توينز الشاذية دي نمبر وان، هنصح الدنيا دي لو نايمة، ابعدنا عن الناس اللايمة، هنحرك مراكبنا العايمة في بحر الأيام. شوف توينز الشاذية العالمية، الصفا والمروة المبنية، طب امسى عشان الدخلة وإيه؟ اول ما فيكي وبيفتش، انا كنت عمري ما بيع صحبتي بس بشدتي جت طنشت. في الدنيا بحارب وبعافر، انا حارب صعب عالكافر، اتكلم مين واتفاهم من دي النساء بعد خلاص. قافل قافل قافل وسايق انهربت وقلوبهم محتاجه تتظبط. في الدنيا عليا شافت بشر بتكح تربي كح وزرق، عايشين في الدنيا سدح ومدح وعقولهم متركبه غلط، وعقولهم متركبه غلط. مزاج شد وطلع من خشيشك، عايزين العين تحمر، نقوم نتنضف من سمر الفرحة في أرض البطنية، ولا فرح لنا قلب تزور. فتاك متكش وتعيشها عليا، لحسن تنزل احنا تضطر. متكش وتعيشها عليا، لحسن تنزل احنا تضطر. بيت عرب ولا ميت ميت، هيجي له يوم لازم يتهان، عمره على الدنيا بيت سيد ويكون له مكان وسط الجدعان. الدنيا تحسب وتقيد، الكل عمال يتغاب، والناس في الدنيا بقت تشبه لكلاب سعرانة ومتسابة، وبتجري على المصلحة وفي بعضها أفلام جلاحة. الكل نازل قطيع وكأننا جوه المشرعة، على كل مجال في القعدة بس يهول وزعة زعة بعين وحس. الدنيا لينا بعينك بصي، هتجري ورانا كتير وتخسي. أنا قصدي عزي بتكتير يا بليل، بغنايا وأدائي وراسي، بغنايا وأدائي مع جن الدبورة قبل بيزن. انا عايز السقفة فوتني ترين، توينز الشاذية دي نمبر وان، الفنان اول ما يفن شغله على الدنيا دي بيدن، والجمهور لما بيتسلطن قلبه قوامل يغور انا بيحن، قلبه قوامل يغور انا بيحن. يا زمان اللي بتلعب بينا على بر الشوق رسينا، الدنيا كتير عدتنا لكن ولا اثر فينا، عالرجو رجة تأسسنا ضد الظلم ترسينا. الرئيس هو ومين التعداوي؟